النهاردة ورد من أولياء أمور طلبت مدرسة الفريق مذكور أبو العز الرسمية للغات في مدينة ميت أبو غالب كفر سعد بمحافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة بيقولوا فيها: إحنا أولياء الأمور ومجلس الأمناء وجميع العاملين بمدرسة الفريق مذكور أبو العز الرسمية للغات بمدينة ميت أبو غالب بنستغيث من اللي بيحصل عندنا كده فجأة وبدون مقدمات. إحنا فوجئنا يا حضرات بقيام هيئة الأبنية التعليمية بدمياط بعمل رفع مساحي لحوش المدرسة، ودي حاجة غريبة ملهاش أي تبرير. قلنا نسأل في إيه يا حضرات؟ قالوا لنا: لا لا لا لا لا، ما فيش حاجة صغيرة كده على السريع، ما تشغلش بالك انت. مشغلش بالي ازاي بس؟ ده الحوش بتاع مدرسة اولادنا. طب يا سيدي شوف، احنا هنبني في الحوش هنا مدرسة تعليم اساسي، تعليم عام يعني مش لغات، والحوش كبيرة هو حلو بسم الله ما شاء الله، يعني هيكفي المدرسة. مدرسة في ملعب مدرسة تانية؟ طب ازاي؟ الله، ما قلت لك الحوش واسع اهو. طب وأنشطة الطلبة في المدرسة؟ الأنشطة الرياضية وحركة الأولاد؟ قصدك يعني على حصة الألعاب؟ يا سيدي بلاها ألعاب وبلاها حركة، وبعدين التعليم في الفترة اللي جاية دي هيكون معظمه عن بعد. الكلام ده غريب يا سادة مسؤولين، الطبيعي أن المدرسة الجديدة دي توفر لها مكان تاني بعيد عن المدرسة الموجودة بالفعل، وبعدين المدرسة دي فيها طلبة من أول الروضة لغاية تالتة ثانوي، يعني الحكاية مش ناقصة تكديس وتزاحم في المدرسة وفي المنطقة كلها. وبعدين المدرسة دي بتخدم تلت إدارات تعليمية، وهي إدارة ميت أبو غالب التعليمية، وإدارة كفر سعد التعليمية، وإدارة كفر البطيخ التعليمية، لأنها المدرسة الوحيدة الرسمية للغات في التجمع الجغرافي ده كله، يعني هي أصلا عليها طلب وضغط ومش حمل تكديس جديد، بالعكس المنطقة محتاجة مدرسة لغات تانية في منطقة بعيدة. وبلاش التفكير الضيق ده يا سادة، احنا بنوسع ونطور ولا بنضيقها ونزود الأسماء؟ بلاش المدرسة اللي بيقولوا هيبنوها في الحوش، يشوفوا لهم حتة تانية بعيدة شوية ويريحوا الكل. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة العتاب، رضا سليمان،